بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الماء المشكوك الكرية بنحو الشبهة المصداقية، ولم تعلم حالته السابقة من حيث القلة والكثرة، وقد لاقى نجاسة، فما هو حكمه؟ قلنا إن المشهور قال إن حكمه هو الطهارة، إما لاستصحاب الطهارة أو لجريان قاعدتها، وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فحكموا بالنجاسة لعدة وجوه، مر منها وجهان، واليوم نتكلم إن شاء الله في الوجه الثالث، وهو التمسك بقاعدة المقتضي والمانع. والمراد منها من هذه القاعدة هو وجود المعلول وتحقق المعلول عند اليقين بوجود المقتضي، ولو مع عدم إحراز انتفاء المانع. أنتم تعرفون أن العلة التامة عبارة عن مقتضي وشرط وعدم مانع. هنا لو جزمنا بالمقتضي ولم نجزم بعدم المانع، لا ندري هل أن المانع منتف أو هو موجود. من يقول بهذه القاعدة يقول عند العلم بالمانع لا يتحقق المعلول، وعند الجزم بعدم المانع لا شك بتحقق المعلول، وعند الشك بعدم المانع لا ندري هل هو موجود أو منتفي. أصحاب هذه القاعدة يقولون يتحقق المعلول ولو كنا نشك بوجود المانع، بمجرد اليقين بتحقق المقتضي يتحقق المعلول، على الأقل في الشرعيات. عبارة أخرى، تارة نحرز تحقق المقتضي ونحرز عدم وجود ما يمنع من تأثير المقتضي أثره، فهنا لا شك في تحقق المعلول، وذلك لمعلومية عدم المانع وبالتالي تمامية العلة. وأخرى نتيقن بتحقق المقتضي ونجزم بعدم المانع، أو نجزم عفوا بوجود المانع فلا يتحقق المعلول. لكن توجد حالة ثالثة، هي ما لو تيقنا بتحقق المقتضي وشككنا بوجود ما يمنع من تأثير المقتضي لأثره، فهنا من يقول بهذه القاعدة يبني على تحقق المعلوم. مثلا نحن نعلم بوجود النار التي هي مقتضى لاحتراق الورقة، ونعلم بتحقق الشرط وهو قرب الورقة من النار، ونعلم بعدم وجود ما يمنع من احتراق الورقة، يعني نعلم بأنها ليست رطبة مثلا، فهنا لا شك في تحقق المعلول لتمامية العلة. وأخرى نعلم بتحقق المقتضي بوجود النار التي تقتضي احتراق الورقة، ونعلم بتحقق الشرط وهو قرب الورقة، ونعلم بوجود المانع وهو كون الورقة رطبة، فهنا نجزم بعدم تحقق المعلوم. وثالثا نعلم بوجود النار أي المقتضي للإحتراق، ونعلم بتحقق الشرط لكننا نشك في انتفاء المانع، لعله منتف ولعله موجود، وهذه الحالة الثالثة هي مجرى هذه القاعدة، نقطع بالمقتضي ونشك بوجود المانع، لا ندري هل هو موجود أو هو منتف. فمن يبني على هذه القاعدة يبني على عدم المانع، إذ يبني على أن المقتضي يؤثر أثره ويوجد معلوله المعبر عنه بالمقتضى بصيغة المفعول. هذه هي القاعدة، يعني نحرز وجود النار ونحرز تحقق الشر، لكننا لا نعلم إذا كان هناك مانع من تأثير النار لأثرها وهو احتراق الورقة، أو لا ندري يوجد مانع أو لا يوجد مانع. ومقتضى هذه القاعدة هو البناء على عدم المانع، عند الشك بوجوده نبني على عدمه، وإذا بنينا على عدم المانع حينئذ نقول إن المقتضي يؤثر أثره وهو إحراق الورقة في مثالنا. نطبق هذه القاعدة على موردنا، في موردنا يقال هكذا: إن ملاقاة النجاسة مقتضية للتنجس، والكرية مانعة عن ذلك، لما دل على أن الكر لا يتنجس. إذن هنا مقتضي للتنجس ما هو؟ الملاقات، هذا نعلم به وجدانا، وجدانا نعلم بالملاقات، نرى الملاقات بأعيننا، لكننا نشك في وجود المانع في فرضنا، لأن الفرض أن الماء الذي أمامنا مشكوك الكرية، نشك إذا كان كرا يمنع من تأثير المقتضي وهو ملاقاة النجاسة لتأثير أثره وهو التنجس، إذا كان شنو؟ كرا. لكننا لا ندري هل هذا الماء كر أو لا، هل هو مانع عن التنجس أو لا، نشك بذلك. الكرية مانعة عن تأثير المقتضي لأثره، عن تأثير الملاقات للتنجس، لكننا لا ندري هذا الماء كر أو لا، فنحن نشك في تحقق المانع، لا ندري هل المانع موجود، إذا كان الماء كر فهو موجود، إذا لم يكن لا ندري، لا ندري. واضح؟ لو كنا نجزم بالقلة فندري عدم المانع، لكن الفرض أن الماء مشكوك الكرية، فحينئذ يبنى على تأثير المقتضي أثره أن يتحقق مقتضى وهو المعلول الذي هو التنجس في موردنا. واضح؟ يبقى ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما هو الدليل؟ البعض يريد أن يطبق نفس أدلة الاستصحاب لإثبات حجية هذه القاعدة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة رغم أنها تشترك مع قاعدة الاستصحاب من جهة أنها متقومة باليقين والشك فيها، لكنها تختلف عن قاعدة الاستصحاب من جهة أن متعلق اليقين والشك واحد في الاستصحاب، ففي الاستصحاب يكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين. غاية الأمر أن اليقين قد تعلق بالمتيقن حدوثا، والشك قد تعلق به بقاء. في الاستصحاب عندما نريد أن نستصحب الطهارة، ما هو المتيقن؟ الطهارة، الطهارة حدوثا هي المتيقنة، والشك في أي شيء تعلق في الطهارة بقاء. فمتعلق اليقين والشك واحد، بينما في قاعدة المقتضي والمانع ما هو متعلق اليقين؟ هو وجود المقتضي. وما هو متعلق الشك؟ هو وجود المانع. ولأجل ذلك فإن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لمورد القاعدة، لأن المستفاد من أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، المستفاد من هذه الأدلة هو المنع عن نقض اليقين بالشك. ولا يصدق النقض المذكور، يعني نقض اليقين بالشك، إلا فيما إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حتى يصدق أنه نقض. غاية الأمر أن اليقين قد تعلق بالمتيقن حدوثا، والشك قد تعلق به بقاء. وبهذا يظهر أن روايات الاستصحاب لا تشمل موارد المقتضي والمانع، لأن موارد المقتضي والمانع اليقين قد تعلق فيها بالمقتضي، والشك قد تعلق فيها بالمانع. اليقين قد تعلق بوجود المقتضي، والشك قد تعلق فيها بوجود المانع. إذن فالدليل الأول على هذه القاعدة وهو نفس أدلة الاستصحاب، هذا الدليل قاصر عن الشمول لقاعدة المقتضي والمانع. وقد يستدل على حجية هذه القاعدة أيضا بالسيرة العقلائية، بدعوى أن العقلاء يبنون على وجود المعلول بمجرد إحراز وجود المقتضي، وهذه السيرة يفترض أن يدعوا أيضا أنها ممضاة من قبل المعصوم. تعرفون أنتم أن السيرة العقلائية تحتاج إلى أمضاء المعصوم. يمكن أن يقال هكذا، أن العقلاء إذا أحرزوا وجود المقتضي ولم يجزموا بوجود المانع، يبنون على أن المقتضي يؤثر أثره ولو مع الشك بوجود المانع. هكذا قيل في الاستدلال الثاني على هذه القاعدة. لكن جملة من الأصوليين منهم السيدين الخوئي والصدر رحمة الله عليهما لم يقبلا بهذه الدعوة، أولا لم يقبل بشمول أدلة الاستصحاب لهذه القاعدة لما مر، وثانيا لم يقبل أن الدليل على هذه القاعدة هو السيرة العقلائية. فأفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا أحببتم أن تراجعوا مصباح الأصول في الدورة جزء 48 صفحة 286، والسيد الصدر في مباحث الأصول تقرير السيد الحائري الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 55. السيد الخوئي هكذا قال، قال بل السيرة العقلائية على خلاف ما تقتضيه القاعدة، وضرب لذلك مثالا قال لو رمى شخص آخر بحجر وشك في وجود المانع عن وصوله إلى ذلك الشخص مع العلم بأنه لو وصل إليه لقتله، قال العقلاء لا يحكمون بتحقق القتل وجواز القصاص لمجرد تحقق المقتضي وهو رمي الحجر، قال العقلاء لا يبنون على ذلك. متى يبنون على ذلك؟ عندما يجزمون بعدم وجود المانع. إذا جزموا بوجود المانع فهم لا يبنون، وإذا شكوا بوجود المانع أيضا لا يبنون، هكذا العقلاء. وهذا معنى ما هو متعارف من عبارتهم، يقولون أن إحراز المقتضي وحده لا يبرر البناء عقلائيا على تحقق المعلول. عند العقلاء إحراز المقتضي لوحده بدون إحراز عدم المانع على ضوئه لا يتحقق المعلول عند العقلاء، فالسيرة العقلائية جارية على خلاف هذا المدعى. إذن فهذه القاعدة أيضا لا تثبت تحقق المعلول الذي هو في موردنا التنجس. في موردنا شنو كنا نقول وياي المقتضي؟ ما هو ملاقات النجاسة تقتضي ماذا؟ تقتضي التنجس. واضح الفكرة؟ المانع ما هو؟ الكرية. عدم المانع ما هو؟ عدم كون الماء كرا. في موردنا الماء مشكوك الكرية، إذا لا ندري هل المانع منتف كما لو كان الماء قليلا، أو المانع موجود كما لو كان الماء كرا، لا ندري. وهناك من قال بأنه في مثل هذه الحالة نبني على النجاسة. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ نبني على النجاسة لقاعدة المقتضي والمانع. إذا أحرزنا المقتضي وشككنا بالمانع فالأصل هو عدم المانع. طبعا يوجد دليل ثالث وهو البناء على أصالة عدم المانع، لكن هذا يتركه لموارد أخرى، لأن هذا يرجع في الحقيقة إلى الأصل المثبت وهو ليس بحجة. أتركه لفرصة أخرى، لأن أنا بالأسبوع الماضي دوختكم بالمباحث الأصولية، لازم شوية أخفف عنكم، وراح نحتاج نرجع على عدم الأزلي، فراح الدخول مرة أخرى. خلنا نطبق الأمر. الثالث، شنو الثالث؟ الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها شنو؟ لتنجس للحكم بنجاسة مشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة، قاعدة المقتضي والمانع. فإن الملاقاة مقتضية للتنجس، والكرية مانع ومع إحراز المقتضي والشك في وجود المانع يبنى على تحقق المقتضى. المقتضى شنو؟ المعلول اللي هو شنو؟ هو التنجس. ويردها عدم إحراز ثبوتها. ثبوت من؟ ثبوت قاعدة المقتضي والمانع لدى العقلاء. هذا رد علي من؟ على الدليل الثاني. ها؟ لا هذا رد سيد الخوي. هذا الدليل الثاني الذي هو التمسك بالسيرة العقلائية، هذا رد عليه. زين، ومن يتمسك بنفس أدلة الاستصحاب؟ شو أنت بولي؟ قال ولا تستفاد من النصوص. أي النصوص متصورة أنها تفيد هذه القاعدة؟ نصوص الاستصحاب. يعني ولا تستفاد من نصوص الاستصحاب ولا غيرها بطريق أولى. وإن كان يظهر من صاحب الجواهر البناء عليها، قال يظهر، لم يصرح صاحب الجواهر، لكن ظاهر كلامه في بعض الموارد أنها حجة. خلينا نقرأ هذا المقطع اللي بالهامش. قال من قبيل ما ذكره في مسألة الاختلاف في تقدم إسلام الولد على موت أبيه وعدمه. إذا إسلام الولد متقدم على موت أبيه شبيه يرد، إذا متأخر لا يرد. لا ندري. شوفوا شك. قال حيث حكم باستحقاقه الإرث. حكم باستحقاقه الإرث، من هو الذي حكم؟ صاحب الجواهر. لأن الولاية مقتضية يا ولاية، يعني ها؟ ما الذي يقتضي؟ مقتضي لمن؟ للإرث. يعني شنو؟ وأنا مشكوك، مشكوك إسلام ما ندري شنو هو المقتضي. ما نجزم به ما هو؟ أنه ابنه. والكفر مانع من من مانع؟ من الإرث. وليس الإسلام شرطا. هذا بحث. تفضل. إيه؟ لا لا مو المصطلح. وليس الإسلام شرطا، فمع الجزم بتحقق المقتضي مع الجزم به هو، هو كونه ابن ذاك الأب، والشك في تحقق المانع. ما هو المانع؟ الكفر. يلزم الحكم بتحقق المقتضى. يا هو المقتضى الإرث. قال لاحظ الجواهر كذا. سؤال، هذه القاعدة إذا قلنا أن دليلها أدلة الاستصحاب، يعني حجيتها لحجية أدلة الاستصحاب، جيد، سؤال على سؤال، فنتيجتها تعارضت مع استصحاب الطهارة. ويا أنتم خوب، النتيجة كيف تكون؟ الاستصحاباني، هذه القاعدة والاستصحاب يتساقط، ونرجع وين؟ جاوني إلى قاعدة الطهارة. فإذا كانت هذه القاعدة لأدلة الاستصحاب، فلماذا نقدم الحكم بالنجاسة على الحكم بالطهارة؟ تتساقط مع الاستصحاب، وماذا يبقى؟ تبقى قاعدة الطهارة. إذا كانت أدلة دليلها السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية شنو؟ دليل محرز لو أصل عملي. السيرة العقلائية لمنظات جابوني دليل محرز، فتتقدم على استصحاب الطهارة. فإذا هذه القاعدة تنفع القائلين بالتنجس في مشكوك الكرية فيما لو كانت دليلها هو السيرة العقلائية. فعمدة الدليل الذي يفيد هذه القاعدة في موردنا هو أنها مستفادة من السيرة العقلائية المنضاة من قبل المعصوم، وإلا تتساقط مع استصحاب الطهارة، والمرجع سيكون أصالة الطهارة. واضح لكم الفكرة؟ جيد. فهنا حتى نعتبرها وجه مقابل القول باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة، لابد أن نقول أن دليلها هو السيرة العقلائية. إذا ثبت تتقدم على استصحاب الطهارة ولا تسقط معه، وإذا لم يثبت هذا الدليل ثبتت بأدلة الاستصحاب فغاية ما هنالك تكون في مرتبة استصحاب الطهارة فتتساقط معه وتبقى أصالة الطهارة. واضح؟ هذه وجوه ثلاثة في الحكم بتنجس مشكوك الكرية مقابل القول بطهارته، إما لاستصحاب الطهارة أو لجريان قاعدة الطهارة. بقي وجهان فيهما كلام موسع لا نستطيع الدخول فيه الآن. الوجه الأول العدم الأزلي، الوجه الثاني العدم النعتي. نحتاج أن نتكلم في توضيح العدم الأزلي العدم النعتي، ما هو المقدم منهما، ما هي الأقوال في العدم الأزلي وما إلى ذلك. نحتاج إلى كلام طويل سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. يعني شوية صحتي محتاج دعاكم، الله يحفظكم.